جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ الله ما تلوته سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا فيما فيه يختلفون. فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. بريح طيبة وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا متاع الحياة الدنيا ثم إلينا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا والله